تدور. سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك عن خير ما يمنحه المرء أو يعطاه في هذه الحياة؟ بنيتي، خير ما يمنحه المرء أو يعطاه في هذه الحياة العافية والمعافاة. العافية والمعافاة؟ نعم يا بنيتي، فقد ورد أنه ما أعطي أحد في دنياه أفضل من العافية والمعافاة إلا اليقين. جميل، ولكن هذا معناه أن فضل اليقين في هذه الحياة سابق لفضل العافية والمعافاة. تماما يا بنيتي، فاليقين وقاية من كل ضر وحماية من كل شر، ولله در من قال وصدق فيما قال: يقيني بالله يقيني. رائع، رائع جدا. فحدثني إذن يا فيلسوف عن حقيقة معنى اليقين. اليقين في معاجم اللغة هو العلم وتحقيق الأمر. نعم. وهو أيضا نقيض الشك، كما أن العلم نقيض الجهل. حسنا، هذا موضعه في بنيان اللغة والبيان، فماذا يكون موضعه في صرح الإيمان؟ ذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اليقين الإيمان كله. الإيمان كله؟ نعم يا بنيتي، فالعلماء يقولون: الإيمان قلب الإسلام، واليقين قلب الإيمان. الله. وكل إيمان لا يبعث على العمل، فمدخول ومعيوب. يا سبحان الله. وكل علم أو عمل لا يزيد الإيمان واليقين قوة، فمعيوب ومدخول. فيلسوف. نعم يا بنيتي. أعلم أن لكل فضيلة آفة متلافة، فماذا تكون آفة اليقين المتلافة؟ آفة اليقين يا بنيتي سوء الظن. وكيف؟ كيف يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. أنا لك مصغية يا فيلسوف، تفضل. سأل مريد ذات يوم أحد الصالحين فقال له: يا سيدي، بما وكيف يكون الفوز والنجاة من آفة سوء الظن في هذه الحياة؟ اعلم يا ولدي أحسن الله إليك أن سوء الظن يؤدي إلى الشك، والشك يؤدي إلى الجدل، والجدل يحبط العمل. نعم نعم. والله تعالى إذا أراد بقوم سوءا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل، فتحيط بهم الصعاب وتحجب دونهم الأبواب. لا حول ولا قوة إلا بالله. فسل الله جل علاه الفوز والنجاة من آفات ومهلكات هذه الحياة، واسلك بالإيمان واليقين سبيل السالكين إلى مرضات الله رب العالمين. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في أمر الإيمان واليقين؟ دعاء كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: اللهم أعطني إيمانا صادقا، ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. يا الله يا الله يا الله. إلى الغد إذن يا فيلسوف.